بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الثامن. نعم اسمه ذكرنا أنه المنطق وأنه إما أن يكون من أن المنطق يطلق على الكلام ويطلق على التفسير وأن المقصود هنا ما كان من التفسير لا ما كان من الكلام. هذا اسمه. بعد هذا التاسع فائدته. وفائدته هي ما نبه إليه المؤلف بقوله وبعده المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الأذكار عن غدي الخطأ وعن دقيق فهم يكشف الغلط. فائدته أن يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ في التصور أو في التصديق أو في التعريف أو في التفسير. وهذه الفائدة تشمل مختلف العلوم التي لها نسبة من المنطق. بعد هذا يأتي العاشر وهو مسائله. ومسائله هي مسائل التصور والتصديق ووسائلهما وهي ما يدرس إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. والواقع أن الكتاب اختص بمهمات المنطق فقط ولم يتعرض بكثير من الأمور الأخرى التي تعرض لها غيرهم من المناطق. فنحن ربما نضطر لإذن بعض الوعد من الخيال في ليس في الكتاب وإنما يحتاج إليها كثير. ونبدأ إن شاء الله تعالى بالشرح الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأربع نتيجة. ابتدأ هذا الكتاب بالبسملة والحمد لله. أما البسملة فكانت بالابتداء الحقيقي وأما الحمد لله فكانت بالابتداء النسبي وذلك ابتداء بكتاب الله لأن الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة ثم بعدها بالحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها كتابه وكل المؤلفين يفتحون كتبهم بالبسملة. والبسملة هذا لأنه طبع في مجموعة وجعلة البسملة في بدايتها فما أدرهم يطرح البسملة أو سجل تحت سجل تحت. إذن أقول إن هذه البسملة الشريفة بحث فيها العلماء من زمان يتوجد ويسمونها الجواهر جواهر البسملة. يقولون إن للبسملة بحرا زاخر خاض فيه الأوائل والأواخر تستخدمونها زمان يدوات. الجوهرة الأولى في معاني مفرداتها ومفرداتها فيها الباء وهي حرف جر وهذا عملها وتفيد 14 معنى من جهة المعنى. وهذه المعاني 14 هي التي نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله تعدل سوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزيد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز الباء معانيها كلها. ثاني بيتان نظم بهما معاني الباء بأربعة عشر. افتتح بقوله تعدل ويشير بها إلى التعدية فالباء يعدى بها العامل الخاطر مثل فرح زيدا بالمولود أو فرح بها هذا الخبر فرح من الأفعال اللازمة ولكنها تعدى بالباء للمفعول فيكون مجرورها بمثابة المفعول للفعل الذي قبلها. إذن هذا أول معانيها. ومنه قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده أسرى في الأصل لازم يكون الهمزة التي فيها ليست للتعبير ولذلك فإن سرى وأسرى معناهما واحد. ولذلك اجتمع في قول نابرة أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد في معلقته أسرت عليه من الجوزاء سارية اجتمع في هذا السفر أسرت هذه من الرباعي سارية هذه من الثلاث فإذا سرى وأسرى معناهما واحد. إذا التعدية هنا كانت بالباء. إذا هذا المعنى الأول تعد. مسوقا يشير بها إلى المعنى الثاني من معنى الباء وهو الإلصاق قال سيبويه هو الأصل في معانيه، ومنه قولك كتبت بالقلم ونجبت بالقدم. وقال سيبويه منه مررت بزيد معناه أصفقت مرودي بمكان يقرب من زيد، تبعه هنا بمعنى الإصاق وبه في الصراع. قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، من يرى وجوب تعميم الرأس في المسح يقول الباء للإصاق، معناه أصفق المسح بجميع رأسك. إذا هذا لصوحا. واستعن، هذا يشير به إلى معنى آخر عن معنى الباء وهو الاستعانة، وهذه يمكن أن يكمل عليها أيضا قولك نجبت بالقدم أو كتبت بالقلم، أنا استعنت به لتحصيل هذا الجد. ومن قول الشاعر فخذت أعين القدم لعلني أخط بها قبرا في أبيض ما تبي، قال هنا أخط بها باء هنا للاستعانة. وعليه يحمل له البسملة كما سنذكر في معناها جملة إن شاء الله. بتسبب يشير بها إلى السببية، والباء تأتي بالتسبب وذل قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، معناه هو بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. بتسبب وبدل، هذه الباء دالة على البدلية، وهي مثل قول الله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، به هنا معناه بدل أنفسهم، معناها أن الباء البدلية تدخل على المعوض منه، تدخل على المعوض منه، معناها اعتاضوا نعوذ بالله هذا من أنفسهم. بدل صحابا ثم بعدها المصاحبة، والباء ترد المصاحبة من قول الله تعالى قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا صاحبين الكفر وهم قد خرجوا به، معناهم كافرين صاحبين الكفر، وهي التي تفسر بالحال دائما، تفسر مع ضرورها بالحال، قولوا قد دخلوا بالكفر أي كافرين وهم قد خرجوا به كافرين. بدل صحابة قابلوك، هذه الباء التي تأتي بمعنى المقابلة وهي التي تدخل على الأعواض، على الأعواض البدلية تدخل على المعوض منه، وهذه تدخل على الإغاظة نفسه. مثل قول الشاعر لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مأثرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم معناه بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فهذه الداخلة على الأعراض. ليت لي أبيعهم بقوم آخرين، هذه صفتهم. بدل صحابا، الباء تأتي بالاستعلاء، وهي الباء الاستعلائية، وهي التي بمعنى على، فالحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، والباء تأتي بمعنى على فحين تدل على الاستعلاء. والاستعلاء وزد يشير به للباء الزائدة، والباء الزائدة ذات مواضع مختلفة، والمقصود بزيادتها أن لا تدل على معنى من هذه المعاني. المقصود بزيادة الحرف دائما ليس معناها أنه لا معنى له، المقصود أنه يدل على معنى غير المعاني المعروفة له. ولذلك يصح هذا في القرآن، قال في حرف في القرآن أنه زائد، هل معناه زائد معناه لا معنى له؟ لا، لا يمكن هذا في القرآن. المقصود بالزائد معناه ما يدل على معنى من غير هذه المعاني المعروفة في المعنى. والباء الزائدة تدخل على المبتدأ مثل قولك بحسبك بهم، وتدخل على الفاعل، وذلك في مواضع مختلفة، وجوبا في فاعل أزل التعجب، ومنه قول الله تعالى أسمع بهم وأبصرهم، في فاعل كفى، ومنه قول الله تعالى كفى بالله شهيدا. ومن غير الغالب قول الصحيم عبد بن حصحاص هريرة ودع إن تجهزت غاديا كف الشيب، والإسلام للمرء ناهية. كف الشيب هنا لم يجر الفاعل بالباء. وكذلك تدخل حدودا على الفاعل في غير هذين الموضعين، مثل قول قيس بن زهير بن شذيمة ألم يأتيك والأنباء تنمي، بما لاقت لبون بني زياد ومحبسها لدى القرشي تسرى بأدراع وأسياف حداد. هنا قال لم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت، معناه لم يأتيك والأنباء تنمي ما لاقت لبهن من انتهاء ليه جرى الفاعل هنا بالباء. وقد تجر غير هذا، تجر مفعولة أيضا هي زائدة، ولذلك مواضع كثيرة لزيادة الباء. إذن هذه هي قوله زد. بعضهم يشير بها إلى الباء التبعيضية وهي التي تدخل على الأبعاد معناها الأجزاء، وفسر بها قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم، من لا يرى تعميم وجوب تعميم على الرأس يقول امسحوا برؤوسكم معناه بعض رؤوسكم. مجاوزة يشير بها إلى المجاوزة وهي التي بمعنى عنه، ويفسر به قولك مررت بمكان كذا معناه جاوزته نفذت عنه حتى وصلت إلى كذا. الظرفة وهي الباء الظرفية تقول زيد بهذا المكان معناه في هذا المكان، هي التي بمعنى فيه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، بهذا البلد باء هنا الظرفية. غاية هي الباء الغائية معناه التي هي للنهايات، وهي حينئذ تأتي بمعنى حتى وإلى واللام، لأن هذه أحرف الغاية التي ينتهي إليها الأمر. يمينا وهي باء القسم التي تدخل على المقسم به مثل بالله الذي لا إله إلا هو لا فعلنا كذا مثلا، وتدخل حينئذ على المقسم به في القسم الحقيقي مثل بالله الذي لا إله إلا هو لا فعلنا كذا، وتدخل على المقسم به في القسم الاستعطافي الذي لا يقصد به تقول شيء لا تأكيده مثل قول جرير بالله يا ربيات قاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلا من البشر، بالله يا ربيات قاع ولا يريد جوابا من ضبيات القاع حتى يكلمهم في جبنه. الباء هنا في القسم استطال. يمين تحوز للباء معانيها كلها، إذا جمعت هذا تحوز للباء معانيها كلها وهي هذه 14. وإذا أردنا تفسير بيتي ابن مالك فنقول تعدل سوقا معناه تجاوز تلصق في الآخرين، بل اعتمد على الله ثم على عملك وكسبك، ولذلك لا تكن إماعة تابعا للآخرين دائما في كل شيء، تعدل صوتا. واستعين بتسبب، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فتسبب أنت اكتسب، استعين بتسبب. وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء، إذا قابلك أصحابك بالاستعلاء عليك فبدلهم بآخرين لا يستعلون عليك، سحابا قابلوك بالاستعلاء. وزيد بعضهم، أنا أزيد بعضهم حبا على بعضهم، فالأصحاب دائما متفاوتون في محبة. إيجاوز الظرف معناه إن كان ظريفا معك، غاية معناه زده غاية معناه أوصله إلى غاية المحبة. يمينا يقسم عليك أن تفعل هذا. تحوز للباء معانيها كلها، بعض العلماء كان يطرح هذا البيتين بهذا المعنى، فلما وصل إلى هذا قيل لهم المقصود بقوله تحوز للباء معانيها كلها، قال تجمع للباء معناه الرجل الضعيف عدته ليحتاج إليه معانيها كلها، تحوز الباء معانيه كلها الباء الرجل الضعيف. بعد هذا لفظة اسم، ولفظة اسم لفظة مشتقة، واختلف في أصلها، فقال البصريون أصلها من سما يسمو معناه ارتفع، لأن الاسم يعلي مسماه ويرفعه من حالة المجهولية إلى المعلومية لا ضدها وهو المعلومية، ولذلك يصغر على سمي ويجمع على أسماء ويشتق منه الفعل فيقال سميت ابني زيدا، وكل هذا يدل على أن أصل المادة سماء. وذهب الكوفيون إلى أن أصله من وسم، والسمة العلامة لأن الاسم علامة على صاحبه، ويقول أحد علمائنا يقول اشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي كذاك سميت، ودعوى القلبي فيه بعيدة لدى ذي قلبي يكون دائما مقلوبا، هذا بعيد الكوفيون يرونه مقلوبا دائما، ومقلوب عن يقولون سمي مقلوبة عن وسيم، وسميت مقلوبة عن وسمت، وأسماء مقلوبة عن أسامي، وهكذا مرجوع. والاسم فيه لغات متعددة أوصلوها إلى 18، نظمها أحد علمائنا في بيت واحد فقال اسم سم سمن سماء وسمة سمات، ثلثهن من الكلمة كرم، هذه ستة مثلثة، وإذا ثلثتها تحصل

القائلون بأنه من العربية اختلفوا هل هو مشتق أو مرتجل. المشتق معناه الذي له مادة، والمرتجل معناه الاسم الذي لا مادة له. ويقول أحد علمائنا وشهروا عدم الاشتقاق في عالم الرب القديم الباق، يعني الأشهر أنه غير مشتق، ولكن على فرض أنه مشتق فاختلف فيما اختلف من أين اشتقاقه. فقيل هو مشتق لله بمعنى احتجبه لأنه لا تدركه الأبصار في الدنيا، ولاها بمعنى احتجبه معروفة من اللغة، ومنها قول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها. هنا لاها بمعنى احتجبه. ويمكن أن يكون من أله بمعنى اشتاق لاشتياق قلوب عباده المؤمنين إليه، فحينئذ من أله بمعنى اشتاق. وأصلها وله، والوله يطلق على التحجر ويطلق أيضا على العشق والمحبة، ومنه الولهان يطلق على ذاهب العقل، وهو اسم للشيطان الذي يوسوس الطهارة أقصد يسمى الولهان. نعم الشيطان الصلاة في خنزي ما أجزم بكذبته خنزبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن العاصي، وقد اختلف في ضبط اسمه على لغات متعددة. وفيها يقول محمد مولود بن عبد الله رحمه الله يقول وخنزب وخنزب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب من أربى مذلذ الوترين، من أربى مذلذ الوترين تذكيره أمرا من الدارين عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تسلفه ولا تصل. من أربى معناه الداهية، معناه من دواهيه، وهو مذلذ الوترين، الوتران اللذان فيه هما الحرف الأول والحرف الثالث وكلاهما مثلث، الخاء والزاي هما الوتران فيه وكلاهما مثلث. قل من أربى مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين من الدنيا أو من الآخرة عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصرفه ولا تصرف. كذلك قيل هو مشتق من أله، من أولها إلهة كعبد عبادة وزنا ومعنى لأنه المعبود بحق. ومنه قيل سمي كل معبود حتى ولو كان بغير حق يطلق عليه إله معناه معبود. وقيل من لاها بمعنى ارتفع لأنه العلي، فهذا مشتق من من الارتفاع. ومنه قيل للشمس إلهة معناها المرتفعة، ومنه قول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، إلهة مقصود بها المرتفعة وهي الشمس وليس المقصود بها المعبود. العرب ما كانوا يعبدون الشمس، العرب ما عبدوا الشمس ولا القمر، إنما عبدوا أصنام الحجارة. وقيل من أله بمعنى قصد لأنه المقصود في جميع الحوائش، ومنه قول الشاعر ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. وعلى كل فإن وجه اشتقاقه يصعب إذا قلنا هو مشتق من أي فعل من هذه الأفعال لا يتناسب مع صيغة من صيغ الاشتقاق المعهود، لأن هذا اللفظ هو الله لا يتناسب مع صيغة من صيغ الاشتقاق المعهود. ولذلك ذهب كثير من النحويين إلى أنه إله عرف بأل، هذا الذي قاله يصعب لأن الإله إذا عرف بأل، لأن إلها إذا عرف بأل قيل الإله ولم يقل الله، ولكن قالوا حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وضغمت اللام في اللام فقيل الله. نعم. والمناطقة يعرفون كل شيء مع أنه لا يحتاج إلى تعريف، الله تعالى أعرف المعارف كما قال سيبويه في الكتاب لما قسم المعارف إلى سبعة، هي الضمير والعلم واسم الإشارة والمعرف بأل والموصول والمضاف إلى أحد هذه والنكرة المقصودة بالنداء، هذه سبعة هي المعارف. قال الله أعرف المعارف، ثم الضمير وأعرف الضمائر ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب وهكذا. وهي التي تبعه فيها ابن مالك في الكافية يقول فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم

لأن الحمد لله رب العالمين جملة خبرية، بسم الله الرحمن الرحيم محتملة لأن تكون إنشائية ولأن تكون خبرية، فلا يجوز العطف عليه، ولا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم أو الصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا لحن، لأن فيه عطف لجملة خبرية على جملة ما نبيه هي إنشائية وخبرية، لأن جملة بسم الله لا نعلم هذه خبرية وإنشائية ولا نعلم هذه جلية أو اسمية، لا يمكن جزمية لأنه لا يجوز إظهار ذلك المقدر، فلذلك لا يجوز العطف على البسمة التي دائما. الجوهرة الرابعة هي كتابتها، وكتابتها تتميز عن غيرها من الكتابة بأنها حذف منها ثلاث ألفات، هي ألف اسم، وهذه لا يجوز حذفها بغير البسمة، ما يجوز هذا. لحن تقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، وتقول بسم الله صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا تقول والحمد لله. نعم. هنا إذا كانت جملة اسمية فتقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ابتدائي مبتدأ وبسم الله الرحمن الرحيم خبره، والمقصود بالخبر متعلقه المحذوف ومتعلق الزاد والمجرور، فكائن ومستقر ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم، أو كان أو استقر، كل ذلك جائز. ولهذا قال المالك وأخبره بضرب أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، معنى ناوين معنى متعلقه من المحذوف الذي هو كان أو استقر أو كائن أو مستقر، وحينئذ تكون البسملة إما خبرا لمبتدأ محذوف وإما مفعولا به لفعل محذوف، ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا في محل نصب أو في محل رفع، البسملة إما أن تكون في محل نصب إما أن تكون في محل رفع. رجعنا إلى أعرابها بعد أن ذكرنا دخلنا في كتابتها، لأنك عدتنا إلى العطف. فكتابتها حذف منها ثلاث ألفات، الألف الأولى ألف اسم، وهذه لا يجوز حذفها غير البسملة، لأن همزة الرسل تسقط في درس الكلام في النطق دون الكتابة، الكتابة لا بد أن تكتب ولكنها تحذف في النطق فقط. فلذلك اختص هذا الحكم بالبسملة، لا يجوز حذف الألف من اسم في الكتابة في غير البسملة. وفي هذا يقول المختار بن بونة في الاحمرار قل وباسمي في البسملة المباركة وما لها في حذفه مشاركة، لا تحذف ألف اسم في الكتابة في غير البسملة مع سقوطها في طرف الكلام للنطق فقط، لأن هذه الهمزة همزة وصل معناه يتوصل بها للنطق الساكن، والهمزة حرف يتوصل به للنطق الساكن اضطرارا لا بد من ذكره، والعرب تستخدمها لهذا، وقل أن تستخدم حرفا غيرها غير الهمزة للتوصل للساكن لم يسمع منه إلا كلمة واحدة، قد ألغز بها أحد أجدادي رحمه الله يقول أياما حواء علم اللغات بأسره وترمس كتب النحو طرا بصدره أبن حرف وصل غير همز لسائل وإن لم تكن تدري جوابي فدري. جواب في ضمن الأبيات، جواب هو ترمس، التاء يتوصل بها لساكن لأنها من رمس بمعنى دفن، وترمس بمعنى دفن، فالتاء إذن ليست من المادة ولم تزد معنى، فعلم أنها توصل بها للنطق بالرأي الساكن فكانت حرف وصل، ولا يوجد في العربية لها نظير. والأيام الحواء علم اللغات بأسره وترمس كتب النحو طرا بصدره، معناها جمع دفنها في صدره حفظها في اللغة، وترمس كتب النحو طرا بصدره أبن حرف وصل غير همز لسائل وإن لم تكن تدري جوابي فدري. وكثيرا ما يلغز ألغازا يكون جوابها معها، فلن يقول نعم، يقول إياي علم مضمرا لمضمري أضيف تبدي غامضا وتظهري، هو إياي هذه نفسها عند كفية هكذا. فالألف الثانية هي ألف الله المادة لللام، هذه الألف محذوفة وجوبا في الخط في البسملة وفي غير البسملة، لا تكتب أبدا. والألف الثالثة ألف الرحمن، وهذه محذوفة أيضا للعلمية لأنه علم، وألفات الأعلام محذوفة في الخط، العرب يكتبون خالدا بحذف الألف